وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين، آمين. الباب 28 من الكتاب 37 كتاب الفتن، باب الآيات أي العلامات. الآيات أي العلامات. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سننه الحديث 91 بعد 104,000، يقول: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن عامر بن واثلة أبي الطفيل الكناني عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة قال: اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات، يعني 10 علامات، سموها علامات الساعة الكبرى، حتى تكون 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، ويأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم عليه السلام، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن. أبين، أبين اسم مدينة، مدينة أبين. ونار تخرج من قعر عدن أبين، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا. هذا الحديث فيه 10 آيات معطوفة بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، لأن طلوع الشمس من مغربها سوف يكون بعد نزول عيسى بن مريم وظهور الدجال، وبعد يأجوج ومأجوج، وقبل خروج الدابة. يبقى طلوع الشمس من مغربها وهي علامة انغلاق التوبة تكون بعد نزول سيدنا عيسى بن مريم وقتال اليهود وقتل الدجال، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم موت سيدنا عيسى بن مريم ودفنه بجوار نبينا في مقصورته الشريفة في المدينة المنورة، ثم بعد ذلك تخرج الشمس من مغربها، يعني تطلع من مغربها، وفي ضحى هذا اليوم تخرج الدابة. الدابة دي هتخرج من ايه؟ من شق في الصفا، هناك جبل الصفا ده في مكة، هتخرج الدابة معها عصاية، عصا سيدنا موسى وخاتم سيدنا سليمان. عصا سيدنا موسى ايه؟ تعمل علامة في وجه المؤمن به، فايه؟ انه مؤمن. وخاتم سليمان تختم به على جبهة الكافر فيقال انه كافر، وبعد كده خلاص، فالكافر حتى لو اسلم بعد العلامة دي ما لا يقبل منه اسلام. يبقى هنا الواو تقتضي مطلق الجمع وليست تقتضي الترتيب. 10 آيات طلوع الشمس من مغربها، ليس معنى انه ابتدأ بها معناها تكون قبل نزول عيسى بن مريم، لا. والدجال والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم عليه السلام وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخرها بقى النار دي. النار دي اللي هتسوق الناس إلى المحشر، دي هتبقى وقت الكفار، مش هيبقى فيه مؤمن خالص على وجه الأرض. نار تخرج من قعر عدن أبينا، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا. وعن أبيه قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، أي سارعوا بالأعمال الصالحة وبطاعة ربكم. بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة ستا، يعني هل تنتظروا إلا ست علامات ست أحوال؟ بادروا بالأعمال ستا، يعني قبل حدوث واحدة من هذه الست، كأنه بيقول بادروا بالأعمال الصالحة قبل حدوث علامة من علامات ست. بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض، والدجال، وخويصة أحدكم. تصغير خاصة وهي الموت، يعني أجل كل واحد خاص به، وخويصة أحدكم اللي هو أجله الخاص به الموت يعني، وأمر العامة، وأمر العامة. يبقى بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها انغلاق التوبة، والدخان وهي قرب الساعة، ودابة الأرض علشان هتعلم بين المؤمن والكافر، والدجال وهي فتنة عظيمة نسأل الله أن يسلمنا منه، وخويصة أحدكم يعني إيه الموت، وأمر العامة يعني تأمير العوام على الناس، الرويبضات، انتشار الجهل. وعنه به قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبيه عن جده عن أنس بن مالك عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بعد المئتين، الآيات بعد المئتين. قيل بعد المئتين يعني الآيات الكبرى بعد المئتين، يعني إيه؟ يعني لا تحدث في المئتي سنة الأولى، الآيات الكبرى لسه معادها بعدين، لأن كثير من الصحابة والتابعين كانوا ظنوا أن خلاص القيامة خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيبين في هذا الحديث أنك لا تنتظر قرب الساعة في 200 سنة ولا 300 سنة، لا، ده الآيات والعلامات دي تاخد سنوات طويلة، تستغرق أجيال طويلة. وعنه به قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا، يعني عندك انت مثلا امام الطبري او غيره من الائمه قالوا ان القيامه هتقوم بعد 500 سنه هجريه، قالوا كده في كتاب، واخد بالك ليه؟ لان قالوا ان مده عمر امه النبي نصف يوم، وورد احاديث كده ان احنا نصف يوم، وقالوا اليوم عند ربنا بألف سنه، ونص يوم يبقى 500، فقالوا يبقى 500، خدت بالك؟ ولكن الواقع اثبت خلاف ما ذهب اليه، لان الله سبحانه وتعالى يؤجل ما شاء وقت ما شاء. وعلشان كده اللي يحدد موعد امه النبي عمرها قد ايه تملي يبوء بالفشل، فالاحسن تترك الاحاديث يفسرها الواقع ولا تفسرها انت بالتوقع، تترك التوقع للواقع، لأنك إذا توقعت يكذبك الواقع، واضح؟ فكل من توقع من العلماء السابقين كذبهم الواقع، فلا تسلك مسلكه، ولكن تروي أحاديث النبي ثم بعد ذلك تنتظر الواقع هو الذي يؤولها. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن معقل عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمتي على خمس طبقات، فأربعون سنة أهل بر وتقوى، ثم الذين يلونهم إلى عشرين ومائة سنة أهل تراحم وتواصل، ثم الذين يلونهم إلى ستين ومئة سنة أهل تدابر وتقاطع، ثم الهرج الهرج، النجا النجا. يعني كلما تقدم الزمان بأمة النبي كلما انتشرت الفتن وكثر القتل والشقاق والنزاع والظلم والجور. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني قال إيه؟ لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، مش قايل كده صلى الله عليه وسلم؟ لم يبق من الدنيا يعني إلا بلاء وفتنة، فربنا ينجينا ولا يبتلينا ولا يفتنا. كل ده مهم ليه بقى؟ لأن المسلم لما يكون عارف كده يعيش حياته في حذر، لا يركن لأمور الدنيا، عارف إنه هو في اختبار. أنت لما تدخل لجنة الامتحان وقدامك ورقة الأسئلة وتجاوب، ده وقت بقى تقعد تجيب سندوتشات تاكل؟ ده وقت بقى تقول أنام شوية؟ ده وقت تقول هروح أشتري لبس؟ طب أروح أتجوز؟ طب أروح أقعد في النادي شوية؟ مش هيبقى وقته، ده أنت قاعد في لجنة الامتحان، هياخدوا منك الورقة بعد لحظة. فتقوم تهتم، تقبل على إيه؟ ما أقامك الله فيه. لما تعرف انك انت في دار الدنيا دي في لجنة امتحان، تقوم لا تقبل على لذات الدنيا ولا تشبع من ايه؟ من شهواتها، تأخذ منها بقدر الضرورة لانك انت مستعجل وراك ما هو اهم، هذه المسألة. لكن الغافل عن هذا المعنى عايز يركن للدنيا بقى، كل شوية قاعد يشتري شقة وشقتين وفيلا وفيلتين، وبعدين يجدد الشقة ويشتري عربية جديدة ويجدد العربية ويجيب موديل جديد للموبايل، والموبايل يخلص يجيب الموديل الأحدث، وقاعد بقى طول النهار يستهلك يستهلك يستهلك ويجري وراء ايه؟ لذات الدنيا. لكن التاني يقول لك كده كفاية الحمد لله، خلينا بس ننتبه للي ورانا، اللي ورانا هي أمور أخرى، مش طول النهار قاعد يجدد في الشقة ويكسر البلاط يعمل رخام، ويكسر الرخام يعمله جرانيت، ويكسر الجرانيت يعمله مش عارف باركيه، ويكسر الباركيه طول النهار قاعد يعمل كده لحوس، قاعد يلحوس في الدنيا وهي اصلا دار فناء. وبعدين فجأة يموت، عملت ايه؟ ولا كنت بجدد الشقة، قضى عمره كله بيجدد في الشقة. طب وبعدين؟ بادره بالاعمال، هيجيلك خويصة نفسك المرض او الموت او الضعف، الحق نفسك. فمعرفة الفتن والأمور دي كلها لا تحبطك بل تحفزك لأنك أنت لا تركن للدنيا. وعنه به قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خازم أبو محمد العنزي قال حدثنا المسور بن الحسن عن أبي معن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي على خمس طبقات، كل طبقة 40 عاما، فأما طبقتي وطبقة أصحابي فأهل علم وإيمان، وأما الطبقة الثانية ما بين 40 إلى 80 فأهل بر وتقوى. ثم ذكر نحوه صلى الله عليه وسلم. يعني كل مدى ما زال الخلق في تناقص إلى أن تقوم الساعة، زي ما قال النبي كده، ما زال الخلق في تناقص إلى أن تقوم الساعة. باب الخسوف. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا بشير بن سلمان عن سيار عن طارق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. مسخ وخسف وقذف، هتحدث هذه الأشياء في أفراد من أمته وليس في عموم الأمة، على سبيل العظة لعل الناس تتطاعد. تيجي تسمع أخبار تقول لك آه ده في ناس خسفت بهم الأرض في الحتة الفلانية، تقوم تخاف. تيجي لك أخبار مرة تانية يقول لك ده في ناس مسخوا وهم كانوا قاعدين يشربوا الخمر وعايشين في ملاهي ليلية مع المعازف، يقوم ربنا يمسخهم قردة وخنازير. اخبار تخليك تخاف. او مثلا يقول لك في ناس نزل عليهم حجارة من السماء، رجوم، فرجمتهم ماتوا وماتوا تحت الهدم. كل دي علامات ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في بعض افراد الامة في مواقع مختلفة لعل الغافل ينتبه. وعن أبي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو صخر عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، قال إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف، وذلك في أهل القدر. الأمة أول طائفة أنكرت القدر والإيمان به في البصرة في عصر الصحابة اللي هم يسموهم القدرية، أنكروا القدر، قالوا أن الأمر أنف، وكان أولهم معبد الجهني في البصرة في عصر الصحابة. هنا بيقول إنه بلغني أنه قد أحدث، يعني جاء بأمر مبتدع في الدين وهو إنكار القدر. يبقى أحدث هنا يعني ابتدع اعتقادا يخالف ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالقضاء والقدر، فقال أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم ما يختار العبد قبل أن يختاره، كما قالت القدرية التي بعد ذلك نشأت من بينها فرقة المعتزلة. وعنه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل عن الحسن بن عمرو عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. وممكن يبقى الخسف ما يحدث في ايه، في كثير من الاحوال تجد الارض يحصل هبوط في الارض في اماكن مختلفة، والمسخ يكون على عمليات التجميل المنتشرة الان، تغيير خلقة تحتمل، والقذف يبقى ايه الطيران الجوي ويرمي قنابل من فوق، تبقى دي كل دي قذف تحتمل، كل ده محتمل. كلام النبي واسع يحتمل حاجات كتير، فكلام النبي أوسع من فهم واحد أو من تأويل عالم من العلماء، بل يشمل حاجات كتير. يعني ممكن تاخد القصف والرجم ده رجم الصواريخ اللي بتنزل في الطيارات في الحروب الحديثة، مش دي بتنزل على مدن كاملة تبيدها؟ شفت انت قنبلة واحدة جت من فوق أبادت هيروشيما وناجازاكي في لحظة، مدن كاملة مساحتها. كل ده يحتمل، كلام النبي يحتمل كل هذا ويصف كل هذا. وهل يحدث ذلك بغير فعل فاعل يعني من الله مباشرة؟ ربما يأتي، غير مستبعد. طب وبفعل البشر؟ طب ما هو فعل البشر خلق الله، يبقى هل تكون بواسطة البشر أو بغير واسطة البشر؟ كل ده جائز، كلام النبي واسع، وعلشان كده كلام النبي أوسع من إيه، من تقييد فهم عالم صلى الله عليه وآله وسلم. شفت أنت تسونامي اللي حصل ده في أندونيسيا من فترة قريبة، كلنا عشناه، شوف إزاي يعني أباد قرى كاملة في الحال. فربنا ينجينا، كل دي علامات يجعلها الله سبحانه وتعالى حتى يجأر الناس إليه بإيه، بالاستغفار والتوبة والشعور بالضعف والافتقار وإرادة النجاة في الآخرة. وعنه بيقال باب جيش البيداء، والبيداء يعني مكان متسع كده بين الشام والمدينة ومكة اسمها البيداء. وعنه بيقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان ابن عبد الله بن صفوان أنه سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت اللي هو الكعبة يعني مكة يعني لا يؤمن هذا البيت يعني يقصده جيش يغزونه. لسه ما شفناش هذا الجيش، هيجي من ضمن العلامات ان في جيش يأتي من قبل الشام يغزو الكعبة، يقوموا هم في البيداء في مكان كده ربنا يخسف بيهم. هل الخصف اللي النبي بيقول عليه ده في الحديث اللي فات هو يقصد بيه هذا الجيش، ولا يقصد انه هيحصل متكرر في ايه في ظروف تحتمل، يحتمل يقصد بهذا الجيش، ويحتمل انه يقصد انه هيحصل في اماكن متفرقة في صور متعددة. كل كلام النبي جائز فيه. يقول لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى اذا كانوا ببيداء من الارض خسف باوسطهم، ويتنادى اولهم اخرهم فيخسف بهم فلا يبقى منهم الا الشريد. الشريد اللي هو جري يعني، الشريد اللي هو جري وهرب من الاماكن الخصف، فلا يبقى منهم الا الشريد الذي يخبر عنهم. فلما جاء جيش الحجاج ظننا انهم هم، فقال رجل اشهد عليك انك لم تكذب على حفصه وان حفصه لم تكذب على النبي. يعني جيش الحجاج جاي يغزو الكعبه عشان عبد الله بن الزبير، فقالوا يبقى هو ده الجيش اللي النبي قال عليه، انتظروا انه يخسف بيه، ما تخسفش بيه، قالوا نشهد ان كلام النبي صدق، لكن مش هو ده الجيش اللي النبي يقصده. واضح؟ لكن الجيش ده هيجي في المستقبل، يبدو ان هو في الفترة القادمة يعني قبل ظهور المهدي مباشرة، قبل ظهور المهدي او بعد ظهور المهدي مباشرة، يحتمل كده، يا قبله بشهور يا بعده لما يعلموا ان الامة اجتمعت على امام في موسم الحج، وهم مش عايزين المسلمين يجتمعوا على حاكم وامام واحد، يقوموا يفكروا يجيبوا جيش يقول لك نهدم بقى الكعبه، لان هتبقى مبايعه المهدي فين؟ في مكه في موسم حج. فيبدو ان لما يظهر المهدي في موسم الحج ويبايع ويشيع خبره في العالم، يقوموا الايه؟ اعداء الاسلام يقول لك لا بقى نهدم الكعبه اللي هي بتلمهم كل سنه دي وبتخليهم يجتمعوا عليه. يقوموا يحضروا جيش يجي من قبل الشام وهم في البيداء يخسب بالجيش، يقوم كل الناس تتوقف وتعرف ان المهدي ده منصور من قبل الله، فيقوم يبايع من جميع المسلمين. والله تعالى اعلى واعلم. ده انا تصوري هذا، قد يخيب تصوري، لكن تصوري هذا من خلال مطالعة ايه ابواب الفتن على مدى 30 سنة، بقالي 30 سنة غاوي نقرأ في الابواب دي، زي سيدنا حذيفة بن اليمان كده كان غاوي يقعد يقرا في الابواب دي. فتصوري ان جيش اللي هيغزو الكعبه هيكون عند سماع اعداء الاسلام باجتماع المسلمين على امام لهم في موسم حج، فيقوم يقول لك نهدم الكعبه التي تكون سبب اجتماعهم ومناقشه احوال المسلمين، فيخرج هذا الجيش من قبل الشام فيخسب باولهم واخرهم. وعشان كده ستنا عائشة في حديث البخاري قالت قال رسول الله جيش يغزو الكعبة فيخسف أولهم وآخرهم، بحديث البخاري عن ستنا عائشة. ابن ماجة الرواية عن ستنا حفصة في ابن ماجة، لكن في البخاري الرواية عن ستنا عائشة أم المؤمنين. يعني النبي قالوا لزوجاته الخبر ده وزوجاته أخبروه. فرواية البخاري عن ستنا عائشة قالت جيش يغزو الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، فقالت سيدتنا عائشة يا رسول الله أيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ طب المدن اللي هم معدين عليها دي ما فيها ناس ما لهمش ذنب، ده مش هيروحوا مع الجيش. فقال لها صلى الله عليه وسلم يبعثون على نيتهم يا عائشة، يبعثون على نيتهم، اللي مات على الإسلام أهو مسلم، واللي مات على الكفر وإرادة غزو الكعبة أهو مات على المعصية أو الكفر. خدت بالك؟ حديث معروف في البخاري رواية ستنا عائشة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنا صفية أم المؤمنين. اهي يبقى النبي قال الحديث ده بتاع غزو الكعبة لزوجاته أمهات المؤمنين. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت فإن كان فيهم من يكره قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم يعني نيته. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح ونصر بن علي وهارون بن عبد الله الحمال قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخزف بهم فقالت أم سلمة يا رسول الله لعل فيهم المكره قال إنهم يبعثون على نيته. شوف أمنا أم سلمة روته، أمنا صفية روته، أمنا حفصة روته، أمنا عائشة روته، كل ده يبقى لابد أن يحصل وورد في كتب السنة المعتبرة وحصوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول على المهدي يصلح الله أمره في يوم وليلة، يعني يؤيد ملكه في يوم وليلة، فيبدو أن تأييد ملكه بخسف هذا الجيش، يقوم الناس كلها تمسك فيخافوا أن هم يقتربوا، يقوم بعد ذلك يذهب إلى الشام ويكون ملكه في الشام سيدنا المهدي، يعني هيبقى ملكه من حيث توجه هذا الجيش لإيه؟ للكعبة، فيركز ملكه في الشام. وربما يكون ما يحدث في الشام الآن من اضطرابات كثيرة يكون تمهيدا لظهور المهدي. كل دي تطورات، واجتماع اليهود في بقعة فلسطين دي كل ده تمهيد لنزول الدجال وظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى بن مريم. فكل دي تطورات بتحدث حولنا تبين إيه؟ أن ربي لطيف لما يشاء، لأن الله يشاء أن يظهر هذه العلامات كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا طال بنا العمر ربما نرى بعض علامتها أو يراها أجيالنا أولادنا من بعدنا. باب دابة الأرض. في القرآن بيقول إيه في سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أي دليلها من القرآن، يبقى الدابة لها دليل قرآني دابة الأرض. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصى موسى بن عمران عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا يعني تنوره، تجلو وجه المؤمن يعني تنوره بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم، تسم يعني تعمل علامة، عارف أنت ما تختم حاجة يعني خلاص يبقى هي كده، فتختم أنف تعمل له ختم كده يبان أنه كافر على الله، وتختم يعني تسمو تعلمو، يبقى تختم تسمو تعلمو من الوسم وهو العلامة، وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل الحواء، أهل الحواء يعني أهل البيوت المدن اللي هي فيها بيوت مجتمعة، يعني يسموا أهل الحواء اللي هي المدن والقرى التي فيها بيوت مجتمعة، لأن حوى الشيء يعني جمعه لفه، ومن الحواية ومن العمامة تسمى حواية، يبقى أهل الحواء أهل البيوت المجتمعة الملتفة يعني أهل القرى والمدن، حتى أن أهل الحواء لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، بعد ما تعلمهم يقوم الناس بعد كده يشوفوا يقولوا له يا مؤمن لأن خلاص بان من وجهه، والتاني يقولوا له يا كافر، وخروج الدابة هيبقى ضحى اليوم الذي تخرج الشمس فيه من مغربها. يبقى خروج الدابة امتى؟ في ضحى اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها. قال أبو الحسن القطان: حدثناه إبراهيم بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه وقال فيه مرة فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر. يعني ينادوا بعض، الكافر يتعامل مع المؤمن يقول له يا مؤمن، والمؤمن يتعامل مع الكافر يقول له يا كافر، لأن انغلق باب التوبة، فالكافر لا يعرف يدخل في الإسلام والمؤمن ربنا يثبته على إيمانه حتى تأتي الريح الخفيفة التي تقبضه ويموت على الإسلام. وعن أبي قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيخ، زنيج بالجيم، أبو غسان محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة: فحججت فتر في شبر، يعني شق شق كده في الصخر. قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصاي هذه كذا وكذا. وردت أحاديث أخرى في غير ابن ماجة أنها تخرج من الصفا، من شق في الصفا، وده الموضع اللي هو إيه أشار إليه النبي. باب طلوع الشمس من مغربها، اللي هي طلوع الشمس من مغربها هيسبق طلوع الدابة بساعة بس وخلاص. الشمس تطلع من مغربها، الناس تقوم تصلي الضحى، تخرج في الشارع تلاقي الدابة شغالة. ضحى اليوم اللي هتخرج فيه الشمس من المغرب. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. أول الآيات خروجا أي المقصود بأول الآيات أولية إضافية وليس أولية مطلقة، أي أول الآيات خروجا علامة لانغلاق التوبة، مقيدة بهذا. منين جبنا القيود دي؟ منين؟ من الأحاديث الأخرى. يبقى القيود دي تعرفها من الأحاديث الأخرى. يبقى الأولية هنا أولية إضافية وليست أولية مطلقة، لأن هيسبقها نزول سيدنا عيسى بن مريم، وحيسبقها قتل الدجال، وحيسبقها يأجوج ومأجوج، وحيسبقها ظهور المهدي، فحيسبقها علامات كثيرة. يبقى الأولية هنا أولية إضافية وليس أولية مطلقة، وتكون أول العلامات في انغلاق التوبة. أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، أو شو بقى ضحى هذا اليوم، يعني ضحى اليوم اللي هتخرج فيه من المغرب. قال عبد الله: فأيتهما ما خرجت قبل الأخرى، فالأخرى منها قريب. قال عبد الله: ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها الأول يعني. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة، فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كأن طلوع الشمس من مغربها انغلاق لهذا الباب، فتغلق باب التوبة. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف على باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج غدا إن شاء الله، وهي أحاديث طويلة إن شاء الله، يمكن نحاول إننا ناخدها على قعدة واحدة أو قعدتين إحنا ونصيبنا. لكن الباب اللي قادم ده هو أطول باب في الكتاب اللي هو كتاب الفتن. نسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا وينجينا وسائر المسلمين من سائر البلايا والفتن، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، ويثبتنا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ببركة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.